الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا لله، ونسأل الله أن تكون نياتنا خالصة لوجهه الكريم، ويقبل الله مني ومنكم الصلاة والصيام، وأن نلقى الله تعالى والله راض عنا. فكلنا يعلم يا جماعة أن هذه الدنيا هي دار عمل، والآخرة دار جزاء على العمل. ملاحظين أنتم كمان أيضا أنه نحن بخلال الدرس، بأول الدرس، بوسط الدرس، بآخر الدرس، ندعي. وهذا دعائنا ما هو هيك عن عبث، لا، إلا أنه هذا شيء وارد في القرآن، وارد في السنة النبوية. والحمد لله أنه جلستنا هون، نحن قاعدين نحن وياكم، هو على اتباع القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نحن بندعي بأول الدرس وبوسط الدرس وآخر الدرس، يعني معناته هذه غنيمة عم نغتنمها لإلنا، لأن الملائكة بتكون قاعدة معنا، والملائكة أيضا تؤمن أيضا على دعواتنا. ما عدا هذا قد يكون في كمان بيناتنا رجال صالح والناس الصالحين، هؤلاء دعوات مستجابة. والنبي هو قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ودعا بعض وأمن الآخرون إلا استجيب لهم. وقد ما يتحقق اللي أنت بدك إياه بالشيء بالذات بعينه، لكن ممكن بهالدعاء هيدا اللي أنت دعوته هلا الآن يرد الله عنك بلية تاني، مصيبة تاني. إذا ما لم يكن هكذا ولم يكن هكذا، بالتالي نحن ما خسرنا شيء، لأنه هذا الدعاء من جملة العبادات، وبالتالي أيضا بيكون استفدنا من هذا الأجر والثواب من الله عز وجل. فنحن بدنا نعمل لأبرنا ونعمل لآخرتنا، وهذا هو طريق الجنة. اللي بده يا جماعة طريق وتكون سهلة إلى الجنة، ما له طريق يسلكها إلا العلم. من دون علم ما بيعرف أنه كيف يكون طريقه هذا الإنسان إلى الجنة. والعلم ما هو يعني كلمتين وأربعة وخمسة وعشرة ومية ومئة مسألة، لا. إذا العلماء بيقولوا لك بالقرآن في 500 حكم، هذا بالقرآن، وبالحديث كمان أيضا يتبع أيضا ما هو جاء من القرآن، ما عدا النبي ما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم. الله أعطى نبينا جوامع الكلم، يعني بيحكي عبارة إلها معاني كثيرة وإلها فوائد عظيمة. إذا بس حادثة بقولكم يا هلا مثلا، قد البعض يقول لي ما فهمنا منها شيء، يعني ريت ترجع بتعيدنا تشرحنا بتفصيل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار سيدنا أنسا رضي الله تعالى عنه وجد أخوه حزين. قال فإذا النبي شو قال له لأخوه؟ قال: ما له أبا عمير؟ أبو كان مكنيين الصغير أبو عمير. قالوا له: يا رسول الله، مات النغير. قام النبي حكي معه قال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ عم بيمازح النبي لهذا الطفل الصغير. هيدي العبارة بس هلا قلت لكم إياها أخرج منها العلماء 300 فائدة بس هذه العلم. هي نحن قد بيقولنا الواحد يعني كلمة بتمرق عنا، بس العلماء لما بيتحققوا بالآيات تماما وبالأحاديث بيستنبطوا أحكام، بيستنبطوا آداب، يستنبطون معالم منها بدين الله بما هو الأولى والصحيح والجائز إلى ما هنالك. والقصة يعني بقول لك واحد طيب شو استفاد منها يعني هلا؟ أولا لأحكيكم شو من جملة الفوائد بهذا، أنه فات الرسول دخل إلى البيت، الكبار كلهم قاموا للنبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا هلا الطفل الصغير بينه مشغول بالطير، مات زعلان على هالطير اللي هو عنده وحزين قاعد بالزاوية، فإذا النبي قاموا له كلهم أهل البيت، دخل سيد العالمين هو قاعد هذا حزين، النبي ما ترك هذا الصغير، وهذا بدلنا أنه نحن لما نفوت كمان أيضا عن بيت أهلنا، خاصة الأرحام مطلوب أنه نسأل شو نعمل عن الكبير والصغير. نحن شو بنعمل مرات بس لا منقول كيفك يا عم، كيفك مرت عمي، كيفك ابن خالي الكبار، والصغار هول ما تنسون يا جماعة، الصغار هول كمان بدكم تسألوا عنهم لما تفوتوا عن بيت أقربيكم، تعملوا صلة رحم، يعني بتسألوا عن الكبير وبتسألوا عن الصغير. هذه أحيانا نحن ما بننتبه لها، مطلوب نحن كمان أيضا ننتبه لها. فالمهم كلهم القاعدين قاموا للنبي إلا هيداك قاعد هيك بالزاوية وحزين على الطير، النبي ما تركه، حتى هذا الصغير ما تركه. نعم قام قال له النبي، قال ما له أبا عمير؟ قالوا له مات النغير. قام النبي ليخفف عنه مما هو فيه، النبي اهتم فيه، قال ما فعل النغير يا أبا عمير؟ هيداك راح همه، راح بينه الطير واللي صار معه، هلا كل الناس واقفين للنبي وانا النبي اهتم فيه، راح من باله هذا الشيء. وهذا بيدلنا يا جماعه حتى انه فينا ايضا نتعامل مع الطفل. شفت لو طفل ابن شهرين، فمرات في بعض الناس شو بيعملوا؟ بيشوفوا الطفل ابن شهرين مثلا بيلعبوه بيضحكوه، بس ليش؟ مسايره. لا أخونا، إن أنت لما تلعبوا لهذا الطفل حتى ينسر هذا الطفل وضحكه، أنوي لله تعالى. يعني بيقول لي هذا فيني كمان أعمل فيه هذا الشيء؟ طبعا يا جماعة، لأنه هو هذا مما هو في إدخال سرور عليه كمان أيضا، إدخال سرور على قلبه. هذه كمان إحنا أحيانا بتروح من بالنا، مطلوب أنه ما نفوت على حالنا حسن من حسنات هالولاد المميزين مثلا اللي هن عمرهم 6 سنوات 7 سنوات، مطلوب كمان أيضا أنه نكلمهم كلام طيب بحيث أنه ندخل السرور على قلوبهم، وبحيث أن نكتسب من هذا أيضا الأجر من الله. مرة سيدنا أنس بن مالك لما كان ماشيا في بعض الطرقات سلم على الصبيان، أولاد صغار دون البلوغ، قالوا له أتسلم على الصبيان؟ قال لهم كان رسول الله يفعل ذلك. هذا يعني أخذها من النبي، وهذا من جملة الآداب النبوية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بس هلا نحن بدروسنا قاعدين معكم يا جماعة، شو منغتنم ومنكتسب؟ ما هو الأهم فالأهم، لأنه أولا يعني لا يسعني أنه دائما أشوفكم إلا بشهر رمضان بهالعدد هذا، ثانيا وشهر رمضان هو كله نحو 29 يوم أو 30 يوما، ثالثا ما بيسعنا الوقت أنه نحن نقدر نحكي كل ما هو جاء في دين الله. طيب شو بنعمل لكان؟ بنصير بقى نبحث وندور عالشي اللي هو الأهم فالأهم ونحن نذكركم إياه. وملاحظين أنتوا نحن أول ما بدأنا معكم من أول رمضان بدأنا بأساس هذا الدين، أساس هذا الدين كلنا نعرف شو هو، الإيمان بالله وبرسالة النبي محمد. وهذا الكلام ما بس خاص فيه، لا بل هذه دعوة جميع الرسل، كل الأنبياء أول ما إجوا وبدأوا أنه يعلموا الناس علموهم هذا أساس الدين. والنبي قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والمعرفة بالله يا جماعة والمعرفة برسول محمد صلى الله عليه وسلم أمر لا يتم إلا بعلم الدين. تفاصيل الأمور هاي نعرفها نحن وإياكم بعلم الدين إن شاء الله. فكنا قد ذكرنا في الدرس السابق معنا البارحة جزء من ما هو معنى الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، لأن الله قال عن نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا أولا. ثانيا مما هو التصديق لنبينا أيضا المعجزات، المعجزة التي جعلها الله تعالى على يد هذا النبي نازلة منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغه عني. وهذه المعجزة لا تكون لمطلق أي واحد من الناس، لا، إنما المعجزة بتكون يا جماعة لمن هو ادعى النبوة، يعني قال عن نفسه أنه نبي وبحق يكون تكلم مؤيد من الله. الله تعالى يؤيده بالمعجزات. المعجزة شو هي؟ أمر خارق للعادة تأتي على وفق دعوة من ادعى النبوة سالمة من المعارضة بالمثل. يعني إذا إجا النبي بهالمعجزة هاي ما بيجي واحد من عوام الناس بيقول أنا بعمل مثل ما عمل هو، لا لا يستطيع، لأن المعجزة هاي تجي تحدي. يعني مثال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مرة قال لأعرابي، قال له تؤمن بي؟ قال له من أنت؟ قال له أنا رسول الله. قال له ماذا أقول؟ قال أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال له هذا الأعرابي وما يشهد لي على ذلك؟ شو في دليل أنه أنت رسول الله؟ قال له النبي، النبي ما قال له كمان لا ويكفي أنه أنا قلت لك أنه أنا رسول الله وخلص، لا، بل قال له النبي تلك الشجرة في شاطئ الوادي. قال له شفت الشجرة هاي هناك؟ قال له إيه؟ قال له هذه تشهد أني أنا رسول الله. قال له كيف؟ فدعاها رسول الله فأقبلت الشجرة، قامت من عروقها من جذورها صارت تمشي تخض الأرض خدا، مشيت مسافة طويلة، فوقفت بين يدي رسول الله فاستنطقها، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هاي دليل، هذا من جملة الأدلة التي أيد الله بها الأنبياء. مع ملاحظة يا جماعة بدي أقول لكم، المعجزة منها مثل كبسة زر، يعني أمتى ما بده النبي بيطلعها، لا، المعجزات للأنبياء ليست في مثل هذه الحالة، إنما المعجزة التي هي يؤيد الله تعالى بها الأنبياء ذلك يكون بتأييد من الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال تلك الآيات من عند الله، يعني الله هو اللي بيأيد النبي بهذه المعجزات، مش انه انت ما بده مثل الخاتم يعني بايده هي يلا هلا بلبس الخاتم هلا بشلح الخاتم، انت ما بده النبي بيعمل معجزة، لا، انما هذه هي من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء ايضا عن انبياء الذين هم كانوا قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مثال اخر اعطى الله نبينا من المعجزات مثل شو؟ لما عرج به فوق السماوات السبع. عادة يا جماعة التصعد هكذا صعب، التصعد هذا لخرق السماوات هذا صعب، لذلك هذا شيء الله تعالى أعطاه لنبينا وهذا معجزة، هذا منه شيء على سبيل العادة، لا، هذه أيضا من المعجزات التي أعطاها الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول هو صادق بكل شيء أخبر به عن الله سبحانه وتعالى. طيب كيف عرف هذه الأشياء؟ بيقول الواحد قل له جاء الوحي، في شيء اسمه الوحي، جبريل عليه السلام نزل على نبينا وقال له أنت رسول الله، ثم يأمرك الله تعالى أن تبلغ كذا وكذا. هلا هيدا يعتبر من الوحي؟ نعم يا جماعة هذه مما هذا مما هو يعتبر من الوحي. طيب شو كمان الوحي أيضا؟ بس قبل ما أذكركم، مش كل يعني بيقول لي واحد ما في شيء بياخده إلا عن طريق جبريل، الجواب لا يا جماعة، في شيء مما هو عن غير طريق جبريل كمان، يعني بيجي أحيانا ملك من ملائكة الله بيقول له يقول الله كذا وكذا، يعني في شيء هو عن غير طريق جبريل. نعم، حتى أيضا سماع كلام الله الذاتي الأزلي أيضا هيدا من أقسام الوحي، يعني الوحي مما هو بيكون قد يكون نبينا سمع كلام الله الذاتي الأزلي بأنه مفروض عليك كذا وكذا. الله تعالى كلامه ليس ككلامنا، كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا أجنبية ولا يشبه كلام العالمين. ليلة الإسراء والمعراج أما النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله؟ بلى، سمع كلام الله الأزل الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت، وفهم من كلام الله تعالى أن الله تعالى فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة هو وأمته. هذا من أقسام الوحي، هذا كمان يعتبر مما هو من أقسام الوحي وأخبر به أمته صلى الله عليه وسلم. هلأ من جملة اللي أخبر به كمان الرسول ونحن منصدق فيه آمنا لأن النبي هو أخبر بذلك، عذاب القبر. طب ليش عم نحكي دغري عن عذاب القبر؟ لأنه في طوائف كتير يا جماعة تنتسب إلى الإسلام وبيقولوا نحن مسلمين وبينكروا عذاب القبر، بيقولوا لا ما في شيء اسمه عذاب القبر، واللي بيقول ما في عذاب القبر هذا خلاف الشريعة. نحن نؤمن بهذا لأن هذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عذاب القبر متواتر. مين رواه؟ طيب رواه السيوطي، رواه الإمام السيوطي، قال حديث عذاب القبر حديث متواتر. تعرفوا شو يعني حديث المتواتر؟ يعني من أعلى درجات الحديث، الحديث المتواتر هذا بيقولوا أقوى سند بالحديث اللي هو الحديث المتواتر. فاللي بينكر عذاب القبر بيقول لا ما في عذاب قبر، هذا عم بيكذب الرسول، وبالتالي اللي كذب الرسول ما آمن بكلمة أشهد أن محمدا رسول الله. يعني لما بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني معناه أنا صدقت بكل ما قال رسول الله. ما بيجي واحد بيقول لا أنا هلا أقول لك شغلة، كل شيء قاله النبي أنا مسلم فيه، بس سيدي قضيت عذاب القبر مني ما بصدقها. هذه تكذيب للنبي، هذا إذا لا تكون أمن. بدك تصدق بكل ما أخبر به النبي، سواء كان أخبر الرسول عما حدث في الأمم السابقة أو عما يحدث في المستقبل، أو ما كان من أمور الحلال أو الحرام، أو ما كان من أمور المفروضة الفرض، أو ما كان من الأمور المندوبة، كل ذلك يجب الإيمان به. هو الرسول قال إن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما كان ينزل علي بالفرض. هو النبي عم بيقول لك إنه أنا بقولكم المسائل الشرعية اللي هي من المندوبات، وهذا عن طريق الوحي. فلذلك قلنا من معاني الشهادة الثانية الإيمان والتصديق به جزما مما أخبر به صلى الله عليه وسلم عذاب القبر. وعذاب القبر هيدا مش بس إنما جسديا دون الروح، لا، إنما هو بالروح والجسد، وذلك من عذاب القبر كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وذلك أيضا كالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. يعني بيقول لي هون شو؟ بيقول له هيدا من جملة أنواع عذاب القبر، أنه من جملة أنواع عذاب القبر الكافر بيعرضوا عليه مقعده في نار جهنم كل يوم مرتين، مرة قبل الظهر ومرة بعد الظهر. بمجرد أن يشوف مقعده بنار جهنم هنا يصيبه النكد ويصيبه الألم ويصيبه الانزعاج إلى ما هنالك. يعني تصور واحد مثلا حاطينه بالسجن وبعد جمعتين بده يشنقوه، كل يوم بيظهروه بيفرجوه مشنقته، يقولوا لك هيدي مشنقتك، بس يطلع عليه هيدا لبس يشوف هالمنظر شو بيصيبه يا جماعة؟ بيفرح ولا بينكرب؟ ينكرب. تلاقي إذا ما غط على قلبه كمان أيضا، يعني تلاقي بعض من الناس اللي هن بس اخدينهم على المشنقة بدون يشلقوهم، كنا نشوفهم على التلفزيون اللي اخدينهم على المشنقة، هيدول خاصة اللي غدروا بالشيخ نزار رحمة الله تعالى عليه، بعد ما وصلوا على المشنقة بعض منهم بول بحاله، بعض منهم وقع بين، بعد ما وصلوا على المشنقة، يعني شيء مرعب شيء مخيف. الموت يا جماعة منه شيء سهل، وعذاب القبر كمان أيضا منه شيء سهل، بس الموت منه شيء سهل لمين؟ الذي لم يتق الله. لذلك لو ندعي نحن بعد كل فريضة اللهم إني أعوذ بك من ميتة السوء، يعني موت على حالة الله منه راضي عنك. كمان ما تنسى أيضا لأنه في ناس يا جماعة عند سكرات الموت أو عند مرض الموت الشيطان بيدور حواليهم، صير بعد ذلك يوسوس لهم حتى يوقعوا بالكفر. هذا الدعاء كمان قولوه: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني ما يجي الشيطان عند سكرات الموت يقول لك ليش الله أنت ما كنت تفوت على الجامع، وأنت كنت تصلي وكنت تصوم وكنت تحج وكنت تذكر وكنت تصدق وكنت تعمل إلى ما هنالك، شوف العذاب اللي أنت فيه، ليش الله عامل فيك هيك؟ بيقوم يزت له هالكلمات حتى بعد منها شيء يقول هذا الإنسان إيه ليش يا الله عم تعمل فيه عم تعذبني؟ يعترض على الله، وليعترض على الله هذا كافر وخارج من الملة الإسلامية. كمان أيضا عندك من عذاب القبر اللي هو ظلمة القبر أيضا، وكذلك وحشة هذا القبر. هالدعاء يا جماعة دائما حافظوا عليه بعد بكل فريضة قبل ما تقول السلام عليكم، بكل فريضة هيك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا. ما ينفتن هذا الإنسان قبل موته ينقلب من الإيمان للكفر. ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة الممات يعني بالقبر. نسأل الله أن يثبتنا عند سؤال الملكين لما يأتيان إلينا، هذا يعني معناه. وفتنة المسيح الدجال، مين قال قولوا هذا الدعاء؟ الرسول هو قال. هذا احفظوه اكتبوه يا جماعة، كل ما بتصلوا صلاة انتوا بصلاة الفريضة اخر شيء بدك تقول السلام عليكم، وقف ما تسلم. النبي قال قولوا هون، النبي هو قال قولوا هون. هل لو واحد قال لي انا قلت انا ماشي بالطريق وقلت بعض الصلاة ما بيأثر وجائز كمان، بس لما قال الرسول قولوا هون له سر له مزية. فانت بتكون بصلاتك شو بتعمل؟ اخر ركعة قبل ما تسلم تقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعدين بتقول السلام عليكم السلام عليكم. فخلينا نلتزم بما جاء عن نبينا. لما نحن نجي نلتزم بالشيء اللي قاله النبي لا شك أن هذا من جملة الأسرار. ثم هذا القبر يا جماعة مظلم موحش كمان أيضا. بيصير هلا بيقول الواحد طيب شو بدنا نعمل؟ أخونا قال لك شغلة، أنت بالدنيا هون لما بدي أعطيك مثال بس قريب لألك، أنت لما بدك تفطر عشية بتاكل شو بتعمل؟ تحط الأكل بس هيك، أعطيك شيء قرب لك مثال هذا الأمر. إذا ناقصين ملح بتحس ناقصين أكل ملح، إذا بيقول بدها بيبسي بدها بيبسي، إذا بيقول بدها حلو بدها حلو، يعني عامل لك كلها ترمين موازينها تماما. طيب يا أخونا ليش أنت كمان ما بتعمل ترمين موازين لما هو بعد هذه الحياة لأبرك وآخرتك؟ ليش أنت هامل أمر أبرك وآخرتك مع أنه الموت آت لا بد منه، مع أنه ظلمة القبر هذا القبر بدك تنزله؟ طيب ليش خلينا ما نجي قبل ما نموت قبل ما نفارق الدنيا نجي نقعد بمجالس علم الدين ونقعد نسمع مين قلنا هالله هيدي بتنفعك لعذاب القبر؟ قولها سجلها عندك بتدونها عندك. ليش نجي نقول مثلا والله شغلة فيها بطن فيها أكل فيها ليرة من إيه مندونها على الكمبيوتر حطها لزقها من نتابعها كمان أيضا؟ طب ليش الشغلة اللي هو أمر آخرتي وعبادة الله يعني اللي زبطت معي زبطت وما زبطت خاص كمان نهملها؟ لا يا جماعة، قوي الإيمان ما بيفوت على حاله حسنة من الحسنات. طيب بيقول لي شو في عنا شيء كمان أيضا ينجينا من عذاب القبر؟ أخونا داوم على قراءة سورة الملك كل يوم بعد مغيب الشمس، داوم على قراءة سورة الملك لأنه اللي بيداوم عليها هذه السورة إله لصاحبها وقاية. وقاية من ماذا؟ من عذاب القبر، بتنجيك من عذاب القبر. النبي قال صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية. لو نسي يوم قال شيخنا، لو إذا هو طبعا بلا انقطاع، بس قالوا له شيخنا إذا طيب يوم نسي مثلا يوم يومين مرة نسي هذا الإنسان، قال لا يؤثر، بس إنما بدك تستمر، مش إنه مرة تقرأها. أنا عم بقول لك كل يوم بعد ما غيب الشمس تقرأ هذه السورة، ولو نزل على القبر هذا الإنسان ولو عنده بعض الزلات غير الكفر، ما عم بحكي عن الكفر، لو عنده بعض الزلات يعني عنده بعض الذنوب لا يعذب هذا الإنسان في قبره. شو حلو عال أما بدي أما من قبري أنا وشو بتاخد معك يا صوت المول إذا بدك تقرأ ربع ساعة بدك تقرأ تستحق إنه نعمل هيك. مرة صحابي كان ضرب بخيمة أمام قبر بالليل سمع قراءة هذه السورة من القبر أم أخبروا للنبي عليه الصلاة والسلام قال له وددت لو أنها تكون في جوف كل مؤمن من أمتي. يعني عم بيأكد علينا الرسول نقرأها هذه السورة سورة المل وقال عنها الرسول هي المانعة هي المنجية. المانعة يعني بتمنع عن صاحبها عذاب القبر وبتنجي المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر. بيقول الواحد كيف إلها خواص. شوفوا يا جماعة يحتمل أنه اللي بيداوم على قراءة هذه السورة يحتمل أنه الله يوكل ملك من ملائكته يقول هذا الملك يا رب هذا الرجل كان ممن يداوم على تلاوة هذه السورة اصرف عنه العذاب فيصرف عنه العذاب. ويحتمل أن الله تعالى يجعل نطقا بحروف هذه الآيات يجعل فيها نطقا فتتكلم وتقول يا رب هذا الرجل كان ممن يداوم على تلاوتي فاصرف عنه عذاب القبر فيصرف عنه عذاب القبر. شيء عظيم جدا. هذه من جملة الأشياء اللي هي أيضا شو يا جماعة أنها أيضا تمنع عن صاحبها عذاب القبر. عذاب القبر منه شيء هين. قال شيخنا بمجرد بس إجل عندك الملكين منكر ونكير بعد ما ضربوك ما حكيوا معك بس حينما تراهم الأعصاب كلها تذهب أعصابك تفرط كلها بتفرط لأنه منظره مرعب. تصور يعني أنت بظلمة القبر. في قال شيخنا الأسود على قسمين في أسود مما هو الشديد السواد في أسود لميع على زرقة أسود ملمع على أزرق هذا بعد أكثر مرعبها. يعني أسود أسود خلق عرفنا بس أسود ولميع على قسمين يعني بعد أكثر. وتصور وين أنت بظلمة القبر بصيص نور ما عندك وبضيق القبر وأتاك ملكان أسودان أزرقان أبصارهما كالبرق أصواتهما مثل الرعد فإذا شعورهم متدلية على الأرض عيونهم مثل قدور النحاس المحمات أنيابهم عندهم أنياب مثل قرون البقر لو أرادوا لحفروا الأرض بأنيابهم. المنظر لحاله بيخوف بدون ما يضربوه بعد بس فيأتيان يقعدان يقولان له طبعا هلا لما يقولوا للكافر من هو ربك ما هو دينك من هو الرجل الذي بعث فيكم شو ما في تثبيت من مين اللي بيثبت القلب الله هذا ما عنده هذا مات على الكفر. فيقول ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه فيقولان له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة بين مطرقة حديد بين أذنيه. هذه ما بتكون إلى الكافر هذه الضربة المطرقة هاي ما بتصير لمسلم ولو عاصي ما بتصير إلا للكافر. هون هذه الضربة تعرفوا لو ضربوا بها الجبل جبل بيتفتل الجبل شو راسه بده يعمل هذا الشيء. اللهم نجنا والطف بنا. ثم ما عدا هذا ضيق القبر العظام وهي تشابك إلى هنا وهذه إلى هنا. ما عدا هذا بعض من الناس الله يسلط عليهم حيات حيات القبر منه شيء سهل كمان وهذه خصيصا ما لا دخل هذه مش مثل حية جبال بقولك شوفها بقتلها لا لا لا هذه الحية خصيصا خلقها الله تعالى لكي تعذب الذين يستحقون العذاب وهذا شوهد مشاهدة عيانيا. يعني بيقول واحد شاف نعم لكن ليس الكثير من الناس إنما القليل حصل بينبع بناحية المدينة المنورة بعيد شوي عن المدينة المنورة فإذا رجل توفي هناك فتحوا القبر وجدوا فيه ثعبانا هذا مشاهدة ثم أغلقوا القبر قال نفتح آخر فتحوا ثاني كمان وجدوا الثعبان قال نغلق وهذا نفتح آخر فتحوا ثالث وجدوا هذا الثعبان قالوا هذا عمله بانتظاره تركوه وذهبوا قالوا هذا عمله ناطره لأنه هذا كان حالته هذه حالة سيئة قبل أن يموت ما كان على تقوى الله. نجب بدنك يا أخونا خلص حالك من عذاب القبر وعذاب الآخرة. الدنيا ما حتغني على الآخرة وما في شيء بالدنيا بيستاهل انك انت تعصي الله لأجله. ما في شيء ما ابوك ما امك ما مرتك ما ولادك ما صاحب الشركة ما زوجتك جيرانك ما في شيء بالدنيا بيستاهل إنك أنت تروح تعمل حرام تعصي الله تعالى لأجله. الله تعالى أحق وأولى بالطاعة سبحانه وتعالى. إذا هذا من جملة مما هو ذكره مما جاء من عذاب القبر. الله تعالى يلطف بنا وبكم يا جماعة. لكن بعد بلي الأجساد الله بيقول لي واحد إذا واحد بلى جسمه والروح وين بتروح؟ إذا كان كافر في سجين تسجل في سجين، وإذا كان تقي تسجل في عليين. طيب التقي في عليين والكافر في سجين، العاصي وين روحه بتتسجل؟ قال شيخنا ما ورد في ذلك حديث، ما ورد في هذا حديث، لكن هذا التقي هون والكافر. طيب الأرواح وين بتروح؟ إذا كان كافر بعد بلي الجسد روحه تنزل في سجين تحت الأرض السابعة في صخرات كبار، مكان مظلم يؤتى بروح الكافر توضع تحت تلك الصخرات، وهذا من جملة أنواع أيضا العذاب. أما إن كان تقي روحه تكون في الجنة وتتنعم في الجنة، لكن تنعمهم بالجنة مش بالمتبوأ الأصلي، لا، إنما يتنعمون بغير المتبوأ الأصلي. بالمتبوأ الأصلي هذا وين بيكون؟ يوم القيامة. أما إن كان من أهل الكبائر فروحه تكون بعد بلي الجسد معلقة بين السماء والأرض، والذين غفر لهم اللي هو الله غفر له هذا روحه بتكون إما في الفضاء وإما داخل في السماء. نسأل الله الوفاة على كامل الإمام. طيب شو بيقول لي؟ في شيء كمان بينفعني أنا بعد موتي. ما قلت لك يا أخونا قبل ما تظهر من الدنيا عمول كل احتياطاتك، عمول كل الطرق اللي بتلاقيها مناسبة لك بتنفعك بقبرك لآخرتك. بينفعني كمان أيضا إذا أمنت أنا مثلا صدقة جارية قبل ما أظهر من الدنيا، أعمل لي صدقة جارية حطها لحتى إذا نزلت على قبري تبقى الحسنات تدر علي وأنا في قبري. وإذا أجتك حسنة نهدول الحسنات أحب إليك من الدنيا وما فيها. بلي شو كمان بينفعني؟ قلو بينفعك أنه توصي قبل موتك ما تنسوني دائما تحطوا الشيء العرق الأخضر على قبري، لأنه طالما هذا العرق الأخضر على القبر ويسبح الله الميت ينتفع أيضا بمثل هذه الأشياء. شو بينفعني بعد؟ فيني كمان أنا قبل، يقول الواحد قبل ما يموت وكل 2-3-4-5 قد ما فيك يعني بقدر استطاعتك، ليك يا فلان أنا يعني لو كان معه مال هذا الإنسان اقرأ لي بعد موتي سورة ياسين، اقرأ لي بعد موتي شيء من القرآن، اقرأ لي بعد موتي. وكل قبل ما تموت أنت تفارق هذه الحياة الدنيوية تفعل هذا الشيء، لأنه أنت بالقبر بحاجة إلى حسنة من الحسنات. شيخنا بيقول الإنسان بعد موته، طبعا عم بحكي عن المسلم يعني، ولا الكافر ما له حسنات يعني بالمرة، فالإنسان بعد موته يصبح بحاجة إلى حسنة من الحسنات، من الحسنات، والحسنة الواحدة يراها في عيني أعظم من الدنيا وما فيها. يعني بيقولوا له مثلا هلا نحن لك الدنيا فبناخذها منك ومعطيك حسنة، بقول خذوها بس أعطوني حسن من الحسنات، يراها في عيني أعظم من الدنيا وما فيها. كان في واحد رجل من الصالحين عنده أمة توفيت رآها في المنام وعليها ثياب بيض جميلة، قال له كيف حالك يا أمة الله؟ قالت له بخير، لكنني أتمنى لو أن أرجع للدنيا وأسجد لله سجدة واحدة أو أن أشكر الله أو أقول الحمد لله، هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكانت السيدة رابعة العدوية أيضا وجدوها شافوها بالمنام، واحد كان دائما لما يقرأ شيء من القرآن أو يعمل أعمال صالحة يقول اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت ما فعلت إلى روح رابعة العدوية. قام شافها بالمنام السيدة رابعة العدوية، قالت له هداياك تأتي إلينا على أطباق من نور، يعني مذكر عم الدعوات اللي عم تقولنا إياها والقراءات، هداياك تأتينا على أطباق من نور. وهذا اللي وهي مين؟ السيدة رابعة العدوية. الحافظ ابن حجر بيقول كمان أبو شجاع بيقول بمختصره قال الشافعي رحمة الله عليه. قال شيخنا هذه كلمة رحمة الله عليه ليست سهلة، هذه الولي من أولياء الله ينتفع بها، فكيف بمن هو مسلم عادي ليس وليا من أولياء الله؟ يا جماعة نحن بعد ما ننزع على القبر بدنا حسنة من الحسنات وهذه الدعوات وتلاوة القرآن إلى ما هنالك. هلا بس دي نبع عشغلين عشان تعلموها كلياتنا. مرات واحد شو بيعمل يا جماعة؟ بيمر حد المقبرة على الموتسيك على السيارة شو بيقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السنة ما حصلت، سنية هذا الشيء ما حصل. السنة كيف بتحصل؟ بدك تنزل من سيارتك يا أخونا، من موتسيكك يعني كمان أيضا، وتفوت على المقبرة لجوة تقول. أما السنية هيك ما حصلت. بس أما ككون اللي واحد طيب إذا قرأت له الفاتحة من هون بيصلهم، لو بالصين أنت بيوصلهم، يعني لو كنت قاعد بالصين وأبوك بالبيشورة مثلا قلت أقرأ الفاتحة إلى روح والدي اللهم أوصل، إيه بيوصل. أما عم بحكي أنا عن سنية الزيارة، سنية الزيارة يا جماعة لا تكون إلا بالدخول، بتفوت لجوا حتى تحصل سنية ذلك. بيقول لي هلا الواحد إذا أنا رحت مثلا على قبر أبوي صاروا زمان، وشو بعتق وصاروا زمان ميت، طيب بسلم عليه قل له أنت باعتقادك شو؟ أنه راحت الجثة إذا مثلا مضى عليه 30 سنة يعني ما عاد شيء؟ بيقول لي إيه؟ قل له خلص ما عاد يسمع إذا راح الجثة. إيه هلا قلت له لشيخنا، قلت له طيب إذا راحت بليت مثلا بنقول له السلام عليكم؟ قال لي لأنه موضعه للأثر بنقول السلام عليكم، يعني هذا المحل يكون بأمان لأنه هو كان فيه، هذا هو. أما السلام بقى، السلام ما بقى فيه لأنه راح، ما بقى هو بالقبر، بس إنما بيبقى فينا ندعيه لو بعد ما مات وراح، فينا نبقى نقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له إلى ما هنالك، وفينا هدي الثواب كمان أيضا نقرأ له الفاتحة. طيب بيقول لي واحد هلا إذا أنا كزرت أبوي بالقبر مثلا ما صاروا زمان ميت ومع صاروا سنة سنتين، وقفت قدام قبره وقرأت القرآن عن روح أبوي، شرط أني أقول اللهم أوصل؟ قل له لا، من الشرط قول اللهم أوصل، مجرد أنت تقرأ الحسنات مباشرة تنزل عليه. قديه بيفرح بقى أبوك ولا أمك، قديه بيفرحوا مجرد أنك تقرأ الحسنات عم تنزل. نحن هذا الأصل من تربية أولادنا، بدنا هذا الشيء، أنه أنا جبت أولاد وتعبت عليهم وربيتهم، شو بس بدي يصير جنرال؟ بدي بس طيارجي يعني مهندس وخلصنا، هيدا هو؟ وما يعرف يقرأ الفاتحة علي؟ ما أنا بالنهاية بدي انتفع من ابني كمان بعد موتي، أنه يتصدق عن روحي. أي نبينا عليه الصلاة والسلام مرة وجدوه أمام قبر أمه يبكي، بزور قبر أمه وعم يبكي. قالوا له لما تبكي يا رسول الله؟ أمه ولي قلت لكم ماتت على الإمام. قالوا استأذنت من ربي أن أزور قبرها، أذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هلا لم يأذن له مش لأنه مات على الكفر، لا، إنما حتى لا يرى هذا بعض الصحابة ويظن بأنه يستغفر لمن مات على الكفر مات على الشرك. فلذلك النبي لم يستغفر لأمه، وإلا أمه هي ماتت تقية نقية ولية جليلة صالحة، الله تعالى أكرمها بكرامات عجيبة غريبة لما أعطى الله تعالى للسيدة آمنة. فالحاصل يعني بيقول الواحد يعني هذا، طيب بيقولوا لي بعض من الناس نحن منحط بخور على القبر، هيدا البخور ما له معنى إلا إذا أنت حطيته مثلا بتطلع ريحة طيبة، بيجي واحد بيقول منين هالريحة الحلوة هاي؟ اللهم صل على محمد، الله يرحم صاحب هذا القبر لأجل ذلك، ولا هي ما إلها معنى. أما اللي بيعملوه بعض من الناس يا جماعة شو بيعملوا؟ بيروحوا بعض منهم بيحطوا شمع على القبر، وضع الشموع على القبور لا يجوز لا على قبر ولي ولا نبي ولا مسلم غير نبي ولا ولي، لا يجوز، لأن هذه ليست من عاداتنا، هذه من عادات ملة الشرك، يعني حرام ما بيجوز. واللي بيحط شمع على قبر ولي أو نبي أو أي مسلم فيكون وقع في لعنة الله، ملعون يعني عليه لعنة الله. بعض من الناس كان من زمان أنا شفتهم مرة، كنت عم زور قبر الإمام الأوزاعي، شفت واحدة مرة جايبة شمعتين وحاطتهم على قبر الإمام الأوزاعي، وحتى أحيانا كثير كمان كنا نشوف الشموع دايبة. قلت لها ليه حاطتهم هون؟ قالت للإمام الأوزاعي. قلت لها ما بيجوز، هذا حرام، هذا فعل بيعمله بيقع بلعنة الله. قالت ما كنت أعرف. في ناس كثير ما بيعرفوا، بيزوروا قبور الأولياء شو بيعملوا؟ بيحطوا شموع على القبر، هذا حرام. إلا إذا واحد قال لي رحت على قبر ولي أو نبي وكانت ظلمة بالليل وبدي أقرأ دعاء مؤيد وأنا عندي حطيت شمعة مشان شوف، هذا شيء آخر، هذا منه حرام، مش منشان القبر أنت حطيته. أو اللي حطيت شمعة هون مثلا مشان الناس اللي جايين الطريق مثلا منها الصالحة للمشي، فأنا حطيت مثلا هذه الشموع لأجل ذلك، هذا منه حرام، مثل هذا الشيء لا يحرم مثل هذه الأشياء. أما وضع الشموع على هذا القبر تعظيم لهذا القبر، طبعا هذا الشيء يا جماعة من الشيء الذي هو حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب يسألنا واحد شو الدليل على أن الروح تبقى مع الميت إلى بلي الجسد؟ يعني بيقول لي واحد في دليل أنه أنت عم تقولنا الروح بتنزل معه على القبر، في دليل على ما تقول؟ نعم، ما أخرجه ابن حبان خبرا أن روح الميت يبقى في القبر إلى أن يعود الميت إلى ما بدأ منه. بدأ منه يعني ذلك عجب الذنب، بيقولوا عجب بالباء وعجم، بس الأفصح نقول عجب الذنب، يعني الإنسان أول شيء بيتركب منه بطن أمه، هاي حبة صغيرة هالقد هي مقدار حبة الخردل بهذا المقدار، هذه أول ما يوضع من الإنسان في سيارة تويوتا مسكرة برا. في سيارة تويوتا مسكرة برا، شو لونها كمان؟ فضية. فإذا هذا أول ما يركب من الإنسان في بطن أمه، قاعدة أساسية له، هلا عليها بيصير، ولما بيموت حتى لو حطوه بالفرن الواحد وحرقوه هذه لا تذهب، وعليها يعاد الخلق يوم القيامة. وشوف بقى أئمة الناس من القبور، هون المنظر العجيب الغريب يا جماعة، تلاقي مليارات من إنس وجن قاموا من قبورهم، وبس ينفتح القبر مع ذلك طلع لاقي عندك ملكين سائق وشهيد، ماشي ياخدوك لوين؟ في عندك انت موقف، في عندك حساب، حضر حالك ولا ما محضر؟ انت بجهوزية تامة لهذا الشيء ولا لا؟ جهز حالك، اذا منك بجهوزية تامة يلا نحن هلا بالدرس عم نتذكر كلياتنا، عم نذكر بعضنا البعض. عذاب القبر يا جماعة امر ثابت بالدين، ذكره السيوطي وقال عنه حديث متواتر. اذا قال لك واحد وين ذكره السيوطي؟ قال له في كتاب له سماه الازهار، كتاب الأزهار للإمام السيوطي، وبيقول عنه والإمام السيوطي حافظ، تعرفوا شو الحافظ؟ اللي هو بيثبت لك إنه هذا الحديث صحيح أو هذا منه صحيح، لأنه الحديث نحن لنعرفه هذا صحيح أو لا من وين؟ مين بدنا نسأل؟ الحفاظ. ما بيقول الإمام السيوطي لا تعرف الحديث أنه ثابت أم لا، بيقول لك وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، يعني لتعرف الحديث مظبوط ولا لا منه صحيح بقول لك شوف حافظ، حافظ حديث رسول الله، هو بيقول لك هذا الحديث ايه صحيح، هذا الحديث لا منه صحيح، هذا ثابت هذا منه ثابت. يعني لو في ناس يا جماعة بتلعب بدين الله، بتفتي بغير ما أنزل الله، بحرفوا بدين الله، بكذبوا على الله، بكذبوا على رسول الله، بس مش معناته انقطع العلماء من أمة محمد، لا، كل مئة سنة يأتي لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. هيك قال النبي إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. بس أما يعني شيخنا يعتبر منه، نعم ما في شك، لأنه شيخنا بفضل الله رجل، أنا عم بحكي عن شيخنا مش لأنه بس أنه ما بنقول ما في يعني مشايخ إلا شيخنا، لا، بس نحن عم نحكي لقدره وورعه وما كان عليه من العلوم، وكلكم بتعرفوا هذا الشيء. بعدين شيخنا شهدوا له مشايخ عصره ومحدثين عصره وعلماء عصره، شهدوا له بأنه رجل حافظ لكتاب الله، حافظ لأحاديث رسول الله، حافظ شريعة الله، ناصر الدين، ناصر السنة، قامع البدعة، رجل عالم تقي نقي زاهد ولي ورع ويخاف الله سبحانه وتعالى، عاملا بدين الله. هو كنا نسأله أحيانا، قل له حين كنت أقرأ عليه بالأحاديث، قل له شيخنا هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ بعد ما خلصت الحديث بعد شي حخلصه بعد له شي كلمتين، شو يقول لي الشيخ؟ اللي غير ثابت لا تكمل، غير ثابت منه صحيح. واحيانا ما خلص الحديث كمان يكون قل له شيخنا هذا الحديث صحيح، قل لي نعم صحيح، قل له مين روى، قد ما عنده قوه حفظ دغري يقول لي الترمذي او ماجي او ابن ماجه او البخاري، دغري تلاقي يجاوبني. مره كنت عم بقرا كمان ايضا عن شيخنا بالأربعين النووي، بيقوم شارح الأربعين النووي بيقول حديث من الأحاديث أيضا، وهذا الحديث اللي قرأته أنا على شيخنا من جملة الأحاديث الخمسة التي عليها قواعد الإسلام. حبيت أنا أعرف شو بقى الأربع أحاديث الثانية، عرفنا حديث واحد، بدي أعرف الأربع أحاديث شو هن الأربع الثانية اللي عليها قواعد الإسلام. تقول له شو هن شيخنا؟ عامل هيك ما في يعني ما مضى عليه ثانيتين ثلاثة قام سرد ليون أربع أحاديث فورا سردون. شو هالرجل يعني فات هذا فتوح من الله، الله تعالى فتح عليه فتوح عجيب غريب شيخنا. الحمد لله اللي الله تعالى جعلنا من نصيبه، وهذا شيء جماعة متنا نسمع بقول قال نحمد الله أنه جاء من علمكم عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يثبتنا عليها. طيب كمان اللي بينجى من عذاب القبر يا جماعة، هلا يمكن يسألونا بعض من الرجال أو النساء، فينا النسوان نحن نزور المقابر؟ قلن يجوز، بس شو بتلاقي بعض النساء الجاهلات شو بيعملوا؟ بفوتوا على المقبرة بيكون معهم بالجزان إشار، بتطلع إشار قبل ما تفوت على المقبرة تحطه قال بدي فيت على المقبرة. المقبرة عادة ما بيكون فيها حدا، عند الأموات بيغطوا، وعند الأحياء بتوصل على الطريق بترجع بتشيله وتحطه بالجزان، برا بيكشفوا. كيف هدول عند الأموات بيغطوا ما حدا جايبه هون بيضاروا برا لا بيكشفوا، ما الأولى بالطريق 100,000 واحد حيشوفكم رايحين جايين، هذا الأولى يكون من ذلك. هلا من جملة اللي هو بنجي من عذاب القبر اللي بيموت بمرض بطنه، النبي قال من قتله بطنه لم يعذب في قبره، هذا حديث رواه ابن حبان. البطن من وين يا جماعة؟ شفتوا هالعظام من هون هيدول وبتنزل هيك لحتى يضرب لورا كمان أيضا هيك من عندها إلى هنا تحت السرة شوي كمان أيضا هنا مش عند المثانة لا إنما إلى هنا، هيدا كله اسمه بطن. إذا واحد ضرب هون ومات هنا بهذا المواضع مسلم أكيد يعني لا يعذب لا في قبره ولا في آخرته، هذا يموت شهيدا من مات بهذا الشيء. الله تعالى يرزقنا وإياكم الشهادة والولاية، لأنه يا جماعة كمان إذا واحد مات شهيدا هذا زيادة في رفعة الدرجات. سيدنا عمر رضي الله عنه قديش منزلته عالية، يعني الرجل الثاني في هذه الأمة، يعني بعد أبو بكر بهذه الأمة باستثناء النبي بيجي سيدنا عمر، والزيادة على هذا شو هو؟ رأس الكشف في هذه الأمة، رأس أهل الكشف اللي ممن كشف الله لهم من أولياء الله في هذه الأمة. وشو قال كمان؟ شو أذكياء هول شغلوا عقلهم، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. يعني بعد بده فوق هالولاية شو كمان؟ يموت شهيد. شو بدك بعد؟ قال كمان اندفن بالمدينة. شو بدك بعد؟ قال اندفن بجانب النبي محمد. يا سلام شي حلو عظيم. ليه؟ لأنه هذا كل الزوار هلا بمرقوا، لعن قديه بمرق زوار حبيب الله كتار، زوار رسول الله بالملايين، تلاقي كلهم بمرقوا السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم يا خليفة رسول الله، السلام عليكم يا أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، يا من سماك الفاروق إلى ما هنالك. فإذا بمرقوا الزوار يا جماعة تلاقي بيسلموا عليه، وهذا مما هو ينال منه خيرا. هيك بيفكر الواحد طبعا، فكر انه شيء انا بدي شيء ينفعني لبعد هذه الحياة اخذه من دنياي لقبري واخرة. دفن وين؟ بجانب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الرسول قال لبعض كانوا باهل المدينة راحوا ليشتغلوا بالتجارة، طلعوا برات البلد ليشتغلوا بالتجارة، شو قال لهم الرسول؟ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني تركتوا المدينة؟ ما تتركوا المدينة، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. شو قال النبي؟ من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. شو يعني استطاع أن يموت بالمدينة؟ ما أنه روح اقتل حالك بالمدينة هنيك، أنه زد حالك من على الجبل، لا، أنه يعني بيعرف حال الواحد مرض مثلا كب مرض صار مثلا شديد عليه وكبر بالسن وبيعرف انه صارت يعني على الاخير في الى علامات يعني شو بيعمل؟ روح جاور النبي محمد وخليكم هيك حتى تدفن وين؟ حتى تدفن بالبقيع بجانب النبي محمد، لانه لا يوم القيامه لما تتشقق القبور اول قبر بينشق هو قبر النبي محمد، ثم اهل المدينه، ثم اهل مكه، ثم اهل الطائف. لما تقوم القبور اول قبر قبر النبي، بعدين اهل المدينه. عظيم، هذا شيء مما هو يكون ينشق أول قبر. وقال النبي أكون له شفيعا يوم القيامة، نال منها شفاعة النبي. شو كمان بدي أعمل؟ زور النبي محمد قبل ما تموت، روح زور النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا الحديث في سر يا جماعة، أنه المسلم الذي ذهب زيارة لقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمال حلال بنية خالصة لله تعالى يموت على الإيمان ويكسب من هذا شفاعة النبي محمد. بتموت على الإيمان وبتكسب منها ماذا؟ شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عم ندور يعني أنا مثلكم، ها يعني أنا هلا مثلكم، واللي عرفته أنا عم بقولكم إيه، أنا بدور شو في عندي شيء بينفعني لقبري، هيدي بعملها، هذه الحسنة بعملها، هالدعوة بعملها، هالزيارة هاي بعملها. ما تفوت على حالك باب من أبواب الخير، اغتنم فرصة العمر، فرصة الحياة. كذلك أيضا يا جماعة ورد عن سيدنا عيسى هذا القبر، وصفه سيدنا عيسى مرة قال كان هو وجماعته والمؤمنون معه أتوا إلى قبر، فالذين معه جماعته قالوا ما أضيق هذا القبر، أم قال لهم، قال لهم ليس الأمر كما تظنون، بطون أمهاتكم الذي كنتم فيها أضيق من ذلك، لكن الله يوسعه على من يشاء ويضيقه الله تعالى على من يشاء. يعني يا أخونا أنت وعملك، إذا كان لك عمل صالح قبرك بيتوسع 70 ذراع بالطول 70 ذراع بالعرض، وإذا لم يكن لك ذلك مات على الكفر والضلالة ينطبق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. يعني بنفهم من هذا الشيء يا جماعة، في عنا نعيم، في عنا عذاب، وفي عنا ما هو كذلك سؤال الملكين، فيسأل المؤمن، يسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاد الذي مات عليه، فيجب على كل بحسب، فيجيب كل بحسب حاله. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وهو الذي مات دون البلوغ وشهيد المعركة. يعني بيسألني واحد بيقول لي هلا في حدا يستثنى من سؤال الملكين؟ يستثنى من سؤال الملكين يا جماعة الأنبياء شهداء المعركة والطفل الذي مات دون البلوغ، كمان أيضا الذي لقنا حجته كذلك أيضا. طيب بيقول لي واحد هلا إذا واحد مندفن بقي على وجه الأرض بيسألوه الملكين؟ نعم، لو مندفن وبقي على وجه الأرض يأتيه الملكان ويسألان. طيب بيقول لي لو حرقوه؟ قل له لو حرقوه الله يعيد الإحساس لهذه الذرات، بيصير فيه شعور، بيصير فيه إحساس ويفهم السؤال، ثم يعود الروح إلى هذه الذرات. والله تعالى قادر على هذا، لا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء. ثم بعد عذاب القبر نؤمن أنه يوجد البعث، البعث هو إعادة الأجساد الذي أكلها التراب. ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال عجب الذنب منه خلق وعليه يركب، هذا حديث رواه مسلم والبيهقي وغيرهما. عجب الذنب اللي بتبقى وين؟ بأسفل الظهر، هذه تبقى في أسفل الظهر، لو راح جسد ابن آدم بلي كله إلا هاي بتبقى، وعليها يركب الخلق يوم القيامة، ينزل ماء من السماء كما يشبه كماء الرجل فيختلط بهذا الحب، ثم يعيد الله تعالى الأجساد. وبعد أن يبعثوا الحشر، وهو أن يجمع الخلق ويساقوا بعد ذلك بعد بعثهم إلى المحشر، هناك في فضائح، في ناس حتسعد وتفرح وتنبسط، وفي ناس سيفضحون، بعد بعض الناس يفضحون قبل دخول النار بما فيهم من مساوئ. يعني بيقول لي مثل شو؟ قل له في ناس ملائكة بتجلدهم بأرض المحشر، في ناس بينفضحوا بأرض المحشر، منهم من يكون كذلك أيضا بصورة رجل ولكن مثل الذر مثل النمل الصغير. هدول مين هن؟ المتكبرين. إن المتكبرين يحشرون أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون. هذا اللي كنت تنصحه مثلا أو يتكبر على الناس مثلا متلاقي يرى لنفسه العجب والفخر وتنصحه ما يتقبل. يوم القيامة بيكون كأمثال الذر هيك صورته صورة بشر بس وين بيكون؟ تحت الإجرين. الناس يطؤونهم بأقدامهم هذا فترة من الزمن ما عدا له من ذلك زيادة من العذاب. ومن الناس أيضا من يأتي شق إنسان نص إنسان. مين هو هيدا؟ اللي بيتزوج اثنين ولا يعدل بينهما. نسمع كتير من الشباب يقولوا أنا بدي أتزوج بحللي أتزوج ما الشرع محللي اثنين وثلاثة وأربعة. مظبوط بس الشرع بيقول لك إنك تعدل مش تقول هيدي قديمة خلص كذا ما خلص شو نعمل ما بقى خلص هلا جديدة هلا بتلاقي بتركها وما بينفق عليها لا مسكن لا مبيت إلى ما هناك. هذا حرام ما بيجوز هذا الشيء جماعة. فإذا بدك تعدل لابد أن تعدل بينهما وإلا يصاب هذا الإنسان يوم القيامة بهذا. هذا حال اللي هو مات على هذه الحالة. وكمان أيضا من الناس يوم القيامة آكل الربا اللي كان يأكل مال الحرام يأتي يوم القيامة يقوم فلا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يا لطيف شو حنشوف أشياء يوم القيامة. وفي ناس يفضحون على رؤوس الخلائق وفي ناس الله بيستر عليهم. الله يستر علينا وعليكم لأنه يا جماعة الأمر ما سهل أبدا يوم القيامة. يوم القيامة قال النبي عنه لو تعلمون ما أعلم. كان الصحابي قاعدين بمجلس وعم بتسمعوا له قال لهم الرسول أخطب كان يخطب فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون يعني تستغيثون ربكم أو ما تلززتم بالنساء على الفرش. ما بيجي ببالك أنه هلأ في عندك مرض ما بيجي ببالك هذا. قام الصحابي لما سمعوا هذا الشيء من النبي غطوا رؤوسهم هيك حطوا ايدهم وغطوا رؤوسهم صار يخرج منهم خنين بكاء بكاء بكاء شديد لانه موقف يوم القيامة منه سهل. وين بدك تخلص حالك؟ انت هون وعد بنكبة يا اخونا تنقضي شغلتك نعطي فلان زبطنا لنا فلان معارف تنتهي يعني بس يوم القيامة وين؟ اين المفر؟ لذلك بعض من الناس يفضحون على رؤوس الخلائق بنادي ملك فلان ابن فلان انت عملت كذا وكذا فضيحة قدام الخلائق قدام الناس. وفي ناس الله تعالى يعفو عنهم الله يستر علينا الله يستر علينا وعليكم توفانا وإياكم على كامل إيمان. حاصل بالنهاية يا جماعة إذا مما هو الحشر يكون على أرض بيضاء ملساء كقرصة النقاء. وهذا ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض ملساء بيضاء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد. شو يعني ليس فيها علم لأحد؟ هلأ إذا نحن ظهرنا من الشارع من هون من لاي أرما بتعطينا علم صيد أرما بتعطيك أبو حيدا هيدي على البسطة هيدي على طريق جديد ما في يوم القيامة في أرض هيك. يحشر الناس بعد ذلك يكونون عليها ليس فيها علم معناه وليس فيها طرق هكذا يمشون لأنها جديدة. ومعنى كقرصة النقى مثل رغيف الخبز المصنوع من القمح الصافي أرض بيضاء ملساء هكذا. إن النبي قال إنكم تحشرون إلى الله وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. في ناس كانوا مع النبي وبعد موت النبي ماتوا على الكفر. النبي ما كان عارف أنه ماتوا على الكفر. قال فإذا النبي يوم القيامة بيقول لما بيشوفون ملائكة يأخذون لوين؟ على الشمال. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصيحابي أصيحابي. بيقولوا له الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني هدول بعد منك ماتوا على الكفر. فيقول النبي سحقا سحقا أي بعدا بعدا لأنهم ماتوا على الضلالة. هلأ بالنسبة لما يقوموا الناس من قبورهم يحشرون ما كل الناس على حال واحدة. لا الأتقياء لما يقومون من قبورهم يقومون وإذا هم كاسون طاعمون آكلون راكبون على نوق. آمين. الله يجعلنا وإياكم منهم. يحشرون على نوق رحائلها من ذهب بأمن وأمان. بأمن وأمان، ما تخاف على نفسك. أما العصاة فإنهم يحشرون حفاة عراة. قالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال لي: يا عائشة، الأمر أهم من ذلك. مين بيطلع بمين؟ بده واحد يخلص حاله. هلا في حشر، ما في بيت لنقعد هلا في مروحة وفي كونديشن نحن قاعدين تحت منه. لا، بده الخلاص، ما حدا بيطلع، بده النجاة بنفسه. وأما الكفار فإنهم يجرون على وجوههم. هذا من مات على الكفر مات على الضلالة. إلا أنه من مات والله راض عنه هو يكون تحت ظل العرش، يعني بيموت والله راض عنه يكون تحت ظل العرش، آمن من حر الشمس، لا يلحقوا أذى حر الشمس. وأطيب، وهذه هذا لا يلحقوا انزعاج أبدا، إنما هو بأمن وأمان. الله يجعلنا وإياكم منهم يا جماعة. نذكركم يا جماعة، لو تعفوا الحمد لله آمين، إحنا بمشروع هون وهو إفطار الصوام. إن شاء الله منا منكم مساعدة تساعدوا، يعني إفطار الصوام. لا تبخلوا على أنفسكم، هذا من الخير لكم لقبركم ولآخرتكم، وهذه فرصة لألنا. المال بالنهاية سيترك ونذهب. أنا أسأل الله كل منا يلهم لما فيه الخير والرشاد والصواب. هللوا، صلوا على رسول الله. ما بيحط مسجلة على القبر كلا شيء، ما في شيء، ما بيوصلنا.